لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب اللباس والزينة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، قالت رضي الله عنها: فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت: فلعن، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواصلة والمستوصلة. وذكر أيضا حديثا عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه يعني مرفوعا، قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال، أي عبد الله بن مسعود: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني لم نجتمع معها، يعني في بيت واحد. قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. باب تحريم، هنا النووي رحمه الله تعالى قطع بالحكم، قال: باب تحريم فعل، وذكر هذه الأفعال. وهذا الحكم هو الحكم الراجح من كلام أهل العلم، إن لم يكن هو الصحيح من كلام أهل العلم. وهذه المسألة وإن اختلف فيها العلماء، لكن الخلاف فيها ضعيف، وذلك لأن الأدلة الواردة كلها تدل على تحريم هذا الفعل، وسيأتي تفصيل آخر إن شاء الله تعالى. قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. من هي الواصلة ومن هي المستوصلة؟ أما الواصلة فهي التي تصل شعرها، أو تصل آسف شعر المرأة بشعر أو بشيء يوهم أنه من شعرها، إذن فالواصلة هي الفاعلة. والمستوصلة هي الطالبة التي تطلب هذا الفعل، وتسمى أيضا موصولة، وعليه فعندنا واصلة وموصولة ومستوصلة، فالواصلة الفاعلة والموصولة المفعول بها والمستوصلة الطالبة. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بدرجاته كلها. قال: والواشمة، والواشمة والمستوشمة. والواشمة هي التي تفعل بغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب هذا الفعل لنفسها، وبينهما الموشومة وهي التي فعل بها هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ هو نقش تفعله المرأة أو يفعل للمرأة أو للأنثى على الخصوص، يفعل لها من باب يعني ما يظنونه زينة، ما يظنونه زينة، وهو في الحقيقة ليس بزينة، وإلا فقد حرمه الله سبحانه وتعالى. وطريقة هذا الوشم كما هو يعني ربما إلى أيامنا هذه هو الوخز في الجلد، بحيث يصل الواخز وهي الواشمة إلى إحداث نقاط معينة في داخل هذا الجلد، فتحشى هذه النقاط. في القديم كانت تحشى بالكحل، ربما في هذا الزمان تحشى بأي مواد سابغة، فتحشى هذه الخروم الثقوب أو يعني محل الوخز هذا يحشى بالكحل أو مادة سابغة، فيحدث على الجلد وشم رسم بأي صورة. وهناك من الرجال ما فعل من يفعل ذلك، وهو الوشم الذي يفعله بعض الرجال أحيانا، كان يكتب بعض الكلمات على يعني صدره، على كتفه، على عضده نحو ذلك، أو أن يكتب عنوانا أو اسما أو نحو ذلك. هذا كله يدخل في الحقيقة في الوشم، يدخل في الوشم، وهذا ابتداء يعني فيه تعذيب، هذا الوشم فيه تعذيب للنفس. ثم كذلك النامصة والمتنمصة، فالنامصة الفاعلة والمتنمصة هي التي يفعل بها. والمقصود بالنمص هو الأخذ أو أخذ الشعر من الوجه، وخص بالحاجب، وخص بالحاجب عند يعني أكثر أهل العلم. النمص يعني خص بالحاجب، وإلا فاختلف العلماء فيما إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها أي في لحيتها أو في شاربها، أي ظهر لها يعني مكان ظهر لها لحية أو شارب، فالعلماء يعني تقريبا باتفاق على أنه يجوز لها الإزالة، إلا ابن جرير رحمه الله تعالى هو الذي خالف في ذلك ومنع، واعتبر هذا داخل في المنع من باب أن العلة في النمص والوشم والوصل واحدة، وهي كذلك في مسألة إزالة اللحية للمرأة والشارب. ما هي العلة؟ تغيير خلق الله، كما بوب النووي قال: والمغيرات خلق الله. لكن في الحقيقة هذا نعم ظاهر في الوشم والوصل والنمص بنص الأحاديث، أما في مسألة الشارب للمرأة واللحية فهو ابتداء لا دليل على النهي فيه، فضلا عن أن المرأة ليس هذا هو أصل خلقتها، فإنها إن غيرت ذلك فإنها لم تغير أصل خلقتها، فالأصل في المرأة أنها ليس لها لحية ولا شارب، فهي إذا أزالت ذلك فهي لم تغير خلق الله سبحانه وتعالى. وعليه فمن الرجال أو فالرجال الذين يحلقون لحاهم يحرم عليهم حلق اللحية بالدليلين، النص والعلة التي ولو لم يرد عليها نص لكنها تأتي قياساً، وهي ماذا؟ تغيير خلق الله. فإنه وإن جاء النص هو الأقوى طبعا، النص جاء في تحريم حلق اللحية للرجال، وإن لم يكن هناك نص فهناك القياس، فقد منعت المرأة من النمص ونحو ذلك لأن هذا فيه تغيير لخلق الله، فكيف بالرجل الذي تنبت له اللحية فيزيلها؟ وهذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وقد لعن الله النامصة التي تغير الحاجب، وهو أصغر في الهيئة وفي الشكل في التغيير من اللحية في الحقيقة. نعم. قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمتفلجات. المتفلجة من الفلج، وهو إحداث فرق بين يعني الأسنان، إحداث فرق بين الأسنان، وكانت المرأة ربما تفعل ذلك قديما بالمبرد الذي يعني يزيل شيئا من الأسنان، تظل المرأة بمبرد رفيع جدا، تظل صابرة حتى تحدث نوعا من الإيش؟ الفرق. كما في الرواية الأخرى: المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن، أي أن هذا مما هو علامة على الحسن عند كثير من النساء. المرأة لما يكون عندها فلج في بين أسنانها هذه علامة على الحسن، كانت العرب تستحسنها، فكانت بعض النساء أحيانا تفعل ذلك وهي ليست أصلا كذلك، فحرم ذلك. لماذا؟ لأن هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. إذن الوصل تغيير لخلق الله، لماذا؟ لأن هذا فيه غش، هي ليست هذا ليس شعرها، الذي تصله بشعرها هذا ليس بشعرها، كما يسمى في العصر الحديث بالباروكة. هذه أقبح أنواع الوصل، والعياذ بالله، هذه أقبح أنواع الوصل الباروكة. فالوصل هو إيصال جزء بأصل، أو إيصال شيء ليس من الأصل بأصل، فكيف بالذي أصلا يوهم أن هذا كله هو الأصل وهي الباروكة؟ فهذا أقبح ما يكون، والعياذ بالله، وملعون من يلبس الباروكة، بل ملعون من أو ملعونة من تصل شعرها، وهو أن تصل شعرها بشيء مما هو من جنس الشعر. واختلف العلماء فيما هو ليس من الشعر وإنما هو يشبه الشعر، اختلفوا في ذلك، يعني كأن تصل شعرها بخرق أو صوف تشبه الشعر، فالأقرب التحريم، الأقرب في ذلك التحريم أيضا. لماذا؟ لأن الرائي يظنه ماذا؟ شعرا. إذن فالتغيير موجود، فلذلك فالأقرب أن ما كان يشبه الشعر فهو محرم، سواء كان من الخرق، سواء كان من الصوف أو نحو ذلك، وما أكثر هذا في الزمان المعاصر، فهذا يدخل في التحريم الوصل هذا. لكن إذا كانت الأربطة أو الخرق أو نحو ذلك لا تشبه الشعر فالأقرب الجواز. إن كانت الأربطة ونحوها مما لا يشبه الشعر فالأقرب الجواز، وهذا يعني ملخص كلام العلماء. ولا يمنع أن هناك من الفقهاء من جاء بأقوال شذة في الحقيقة، من جاء بأقوال شذة، وأنا سأذكر ذلك من باب ماذا؟ ابتداء من باب الأمانة في النقل فقط، وليس من باب الإقرار لهذه الأقوال، وكذلك أيضا إشارة إلى أصحاب الأهواء. فهناك بعض أصحاب الأهواء ينظرون في كلام الفقهاء فيأخذون بالهوى، وهناك في الأقوال، في أقوال الفقهاء كثير من الأقوال أحيانا تكون شاذة. فعلى سبيل المثال، مثلا هناك من الفقهاء من قال لا يحرم هذا وإنما يكره فقط، بل في عند بعض الشافعية يعني رواية إنه لا يحرم، رواها النووي كده ولم يذكر معها أي تعليق، يعني ذكر أقوال للأصحاب وذكر منهم رواية لا يحرم، إنه لا يحرم عندهم هذا الفعل. أنا في الحقيقة لم يعني أبحث طويلا يعني ما هي علة أنهم لم يحرموا ذلك، لا أدري، لكن أنا أنقلك رأي موجود في يعني بعض كلام الفقهاء والمذاهب ونحو ذلك. فهل كل ما يرويه ويقوله الفقهاء يؤخذ؟ ولذلك تجد بعضهم أحيانا يخرج اليومين دول الجماعة بتوع المذهبية إياهم برضو طلعوا بفتوى تانية بموضوع تاني، زي موضوع يمسكونا اللحية شوية، يمسكونا النمص شوية ونحو ذلك. اليومين دول بقى هل يجوز للرجل إذا كانت امرأته تدخن السجائر هل يجوز له أن يشتريها لها من ماله، ولا هي يلزمها من مالها هي الشخصي؟ انظر تقول انت ايه ده، ايه السفه ده ونحو ذلك. لا، يقول لك لا استنى انت ما تعرفش حاجة، ده الفقهاء اختلفوا هل الدخان أصلا في ضرر ولا ما فيهوش ضرر. الفقهاء اختلفوا، الفقهاء الأوائل لما اختلفوا كان الدخان ساعتها كان ايه؟ لا ده كان ساعتها الدخان حاجات كده بدائية جدا، ويقوم بعضهم يقول هل في ضرر ولا ما فيهوش. ده دلوقتي الطب والعلم الحديث كله أثبت بلا يعني مجال للشك أن هذا ضار على أعلى درجات الضرر، حتى أنه بيكتبوا على علب السجاير دلوقتي ده بيودي مش عارف لمرض إيه ومرض إيه ونحوه. وانت جاي دلوقتي تقول لي المذهب الفلاني بيقول ان في خلاف في التدخين هل هو ضار ولا غير ضار، ده خلاص العلة ما خلاص ما تنفعش انت بتتكلم فيها دي، هذه العلة انتهت، اللي هي مسألة ان احنا لسه ما تحققناش هل هو ايش ضار ولا غير ضار. فضلا عن انه هذا الكلام الموجود هذا كلام شاذ في الحقيقة في كلام الفقهاء، يوم يطلع لك حد منهم اياهم يقول لك ما هو وعليه، فلو طلبت الدخان يعطيها من ايش من ماله ونحو ذلك، لان هذا من حاجتها ومعناها. فقه برضو مفيش مشكلة معناها، والفقهاء قالوا بذلك، ويقول لك في الكتب الفلانية وفي المذهب الفلاني، فإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك مثلا من قال بأنه لا يحرم من هؤلاء الفقهاء احنا نحسن الظن بيهم رحمهم الله تعالى، لعله لم يرى أصلا الإيش الروايات التي فيها والله أعلم تحريم ولا إيش، أنا في الحقيقة ما يعني حققت هذه المسألة. لكن على كل حال فالقول بأنه لا يحرم مثلا هذا قول شاذ. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصل والمستوصل، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويأتي إنسان ويقول هي ليست حرام. هناك أيضا رواية أخرى عند الشافعية يقول فيها أصحابها أنه إذا كان بإذن الزوج أو السيد فلا يحرم، أما إن كان بغير إذن الزوج أو السيد فيحرم. وهذا أيضا كلام مردود في الحقيقة، من أين جاء هذا القيد أصلا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم صرح كما في الرواية التي بعدها أو في الحديث الذي بعده كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ها المغيرات خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة صراحة، المغيرات خلق الله. إذن العلة مش مرتبطة بإذن الزوج ولا إذن السيد، المسألة مش مرتبطة بإذن الزوج ولا السيد، المسألة متعلقة بماذا؟ بحق الله تعالى، أن هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقوال التي ذكرناها احنا ما نقولها إقرارا، إنما بنقولها من باب إن بعض أحيانا طلبة العلم الآن عندهم مرض التعالم والغرابة، نسأل الله العفو والعافية، أي أقوال غريبة يقوم يعمل بيها مشكلة. ودلوقتي النت والفيسبوك والمش عارف إيه بقى، ده مجال واسع جدا لليش للتعالم، محدش عارف حد، وكل واحد كاتب اسمه على البتاع وخلاص، واللي يقول لك الحنبلي، واللي يقول لك المش عارف الشافعي، واللي يقول لك وكل واحد حاطط له اسم ونحو ذلك. ولذلك هذه الأقوال في الحقيقة أقوال مردودة، ولا تنهض أبدا لأن تقال هذه أقوال يستدل بها على ما احتوته. لكن خلاصة المسألة نرجع مرة أخرى، وهي أن التحريم هو القول الصحيح في الوصل، أو إذا كان الوصل بغير شعر لكن بما يشبه الشعر، فالأقرب التحريم، بما يشبه الشعر كخيوط أو صوف لكنها تشبه الشعر، أو من رآها يظنها شعرا، فالتحريم هو الأقرب. وأما إذا كانت لا تشبه الشعر من أربطة ونحوها لا تشبه الشعر فلا بأس في ذلك، زي ما يسمى لمندل مثلا بيسموها التوكا ومش عارف نحو ذلك والفيونكا وكذا ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها من رآها يفهم أنها ليست شعرا، وعليه فالأرجح أنها ليست داخلة في المن. قالت عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرت شعرها، في الرواية الأخرى فتمرق شعرها، تمرت أو تمرق فسرها العلماء أنه سقط شعرها، أصابها مرض في شعرها فجعل شعرها يتساقط. في رواية من لهذا الحديث أن أمها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وإن زوجها يستحسنها، يعني بتقول له يا رسول الله إنني زوجت بنتي وكذا ونحن، وإن زوجها يستحسنها، فسرها يعني طائفة من أهل العلم يستحسنها يعني ماذا، بحبها جدا ومقبل عليها جدا وأنا بعالجها، يعني أنا أعالج هذه البنت وأريد أن أردها إلى زوجها لأنه هو يحبها ويريدها، فأفأصل شعرها أحط لها يعني حاجة يعني بدلا عن هذا الشعر المتساقط أفأصل شعرها؟ قال لا، هذا زوج يستحسنها وينتظرها، فلو كان الأمر متعلقا بإذن الزوج زي ما قال بعض الفقهاء لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، هل يعلم الزوج أو هل يأذن الزوج أو سل الزوج هل يرضى بذلك مثلا، إنما قال لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. قال وعن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات، لما البخاري رحمه الله يقول عن عبد الله في فهو إذا أطلق يقصد دائما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. طيب الوشم إذا حدث الوشم ثم تاب الإنسان منه، يعني امرأة وشمت أو رجل وشم أو وشم وأراد أن يتوب، يلزمه ماذا؟ إزالة الوشم، يلزمه إزالة الوشم ما لم يشق، ما لم يشق يعني ماذا؟ إنه لو كان إزالة الوشم هذه أمر يشق من جهة طبية من جهة معنوية فإنه يرفع عنه الإثم عند ذلك ولا يلزمه ذلك. مثاله إنه إذا أراد الإزالة كان هذا يستوجب آلام شديدة جدا وأضرار شديدة مثلا، فعند ذلك يقال له أستر هذا، أستر هذا ما استطعت، يعني إن كان وشم في داخل جسده يبقى دائما يستره ولا يريه للناس. كذلك من الضرر المعنوي أن يكون تكلفة هذه الإزالة هو لا يقدر عليه، عملية التجميل أو نحو ذلك ما يقدر على هذه النفقة، يقال له أستر ذلك حتى يتيسر لك إزالة ذلك. أيضا مما ذكره العلماء بخصوص الوشم، إذا وشمت الصغيرة، ثم شوف العلماء كانوا بيتكلموا على الأنثى دايما الأنثى، لأنه ما كان معروف في مسألة الوشم دي أن الرجال إيش بيعملوا وشم، طبعا دلوقتي الوشم منتشر في الرجال أكثر من الإيش بتوع الكورة، دلوقتي كلهم بيعملوا وشم مش كده، أنا شفت قريب كده في نشرة الأخبار لعيب الكورة كتفه كله وإيديه ورجليه ومش عارف كله مليان رسم كده، وجانب ماشي حتى والعرب ما قريب هيعملوها لو لسه ما عملوهاش يعني الله المستعان. المهم الغرض يعني الوشم هذا إذا وشم للصغيرة، الفقهاء يتكلمون إذا وشمت الصغيرة ثم بلغت لزمها الإزالة، والإثم على من وشمها، الإثم على من وشمها في الصغر. نعم. الحنة الأقرب أن الحنة الرسم اللي بالحنة ليس وشما، ليس وشما وإن كان قبيحا، لكن بعض الناس يستحسنونه. يعني أنا أقول أحيانا لبعض الناس ما هو الزينة في ذلك؟ يعني أحيانا أنت بترى هذه المشاهد قدرا، يعني إحنا في الحج والعمرة خصوصا بنرى هذه المشاهد كتير جدا، لأن أغلب الجماعة اليمنيين وغيرهم بيبقوا عاملين وش نساء اليمنيات، فأحيانا أنت امرأة لا بتمسك الإيد اللي جنبك وانت في المركب أو نحو ذلك، تلاقي إيدها مليانة رسم كده ونحو ذلك. فالغرض يعني هو قبيح في الحقيقة، أنا لا أدري والله، مش عارف النساء اللي بيتزينوا بيه بيتزينوا بيه ليه، مش عارف. ماشي لو كان الحناء لا بأس، ليه؟ لأنه ماشي حتى لو هترسم، لماذا؟ لأن هذا الرسم بيزول، لأن هذا الرسم بيزول، فلا يطلق عليه تغيير لخلق الله، لأنه هو هيحصل بعد كده، بعد شوية خلاص هيزول وينتهي، فلا يعني يدخل فيه تغيير خلق الله. إنما الوشم الواصلة والمستوصلة ونحو ذلك هذه تغير خلق الله. إن قال قائل مثلا طب ما هو النمص، طب ما هتتنمص وبعد شوية هيعمل إيه؟ هيرجع الحاجب تاني؟ لا، الفترة التي رجع كان الحاجب فيها منمصا هذه الفترة كلها فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ثم إن الوشم جاء النص بالوشم، إنما الرسم لا يسمى وشما، وإن كان في الحقيقة من تورعت لا، إحنا ما نستطيع نقول أنه حرام ونقطع به كما نقطع في الإيش؟ في الوشم. لكن المرأة لو تورعت عن الرسم هذا والله كان أفضل خروجا من يعني شبهة أن يظن بها ظن أنه وشم، وإن كان الناس يميزون بين الوشم والرسم. لا طبعا لو كان رسومات أحياء هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا، إذا كان بصور أحياء لا تجوز طبعا بلا خلاف. تزول إزاي يا راجل؟ ده برضو كلام يعني إزاي ده؟ يعني ما احنا لسه بنقوله إنه دلوقتي الوصل ورد في نص، إنما الرسم ما وردش فيه نص، حتى لو قلنا بالمفهوم ده اللي هو بتاع الباروكة هتحطها وتشيلها تاني، ما هو ده تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. التاني الرسم لم يأتي فيه ايه؟ نص. ومع ذلك احنا بنقول لو تورعت المرأة عن مسألة كمان الايش؟ الرسم لكان اولى، وإلا من العلماء المعاصرين من يعتبر هذا الرسم ايه؟ وشما. من المعاصرين من يعتبر هذا الرسم وشما، لكن الأقرب انه ليس وشما. نعم. قال لعن الله الواشمة، عشان بس محدش يتصور من الشبهة اللي قالها الأخ محمد دين إنه المسألة بسيطة، إن هي هتحط الباروكة وبعد شوية هتشيلها خلاص كده ما غيرتش خلق الله. من رآها وهي حط الباروكة؟ أليس قد رآها وهي قد غيرت خلق الله؟ نعم. قال عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن يعني حفظ القرآن. قال فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنا جبت اللعنة ده من عندي؟ ما لي لا أنعل من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ بيقول لها ده كمان مش من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقط، أيضا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. فقالت المرأة حفظة بقى لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. هي تظن أنه هو يقصد ماذا؟ نص لفظي نصي. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، يعني لو أنت فعلا قرأت كتاب الله هتجديه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا في الحقيقة أعظم دليل على حجية الإيش؟ السنة. قال فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، كأنها يعني رأت على امرأة عبد الله بن مسعود شيئا من ذلك، نمص وصل نحو ذلك. قال اذهبي فانظري، روحي انظري. أنا يعني هو رضي الله عنه تقدير الكلام يعني أنه أنا ما أظن أن هذا موجود يعني. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، رضي الله عن الجميع. شوف المرأة دي أمينة، كانت ممكن تقول له الشبهة وتعمل إيه وخلاص وتمشي، لكن رجعت إليه مرة أخرى. قال فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. لم نجامعها كما قال العلماء يعني لم نصاحبها، لم نجتمع معها يعني في بيت واحد، إنما لو كانت امرأتي تفعل ذلك لا يعني فارقتها ولا أجامعها في بيت واحد. ثم قال باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث ابتداء سبحان الله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمور التي أخبر بها قد حدثت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال يعني أكثر من فسر الحديث هذا قد ظهر، وهذا في الشرط الذين ظهروا بعد ذلك، يعني هم الشرطة يعني الذين ظهروا بعد ذلك، فكان فيهم في الشرط التي ظهرت بعد ذلك في زمن الأمراء ونحو ذلك من كانوا يأخذون هذه الصيات التي هي كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ريح الجنة يشم على مسيرة كذا وكذا، سبحان الله العظيم. ومع ذلك هذا الوعيد في حق الكاسيات العاريات أنها لا تجد رائحة الجنة، يعني لن تقترب من الجنة وهي تعاقب على هذا الذنب. طبعا احنا عندما نقرأ هذه الأحاديث على عموم الناس في خطب في كلمات وعظية ما نفسر هذا التفسير الذي سأذكره أنا في جزئية معينة، وهي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ظاهر هذا أنهن إيش؟ لا يدخلن الجنة أبدا، وهذا الذي يفهم في الظاهر عند أكثر الناس، لا تدخل الجنة أبدا ولا تجد ريحها، يعني لن تقترب منها. فنترك الناس على ذلك، لأنه في الترهيب نقدم الإجمال، وفي الترغيب نقدم التفصيل. أما المسألة العلمية وهي طيب هل هذا مقتضى أن المتبرجة أو الكاسية العارية تدخل النار ولا تخرج منها أبدا؟ فهذا عند العلماء على توجيهين، كما هو طريقة النووي رحمه الله يقرر بها طريقة أهل السنة في مثل هذه النصوص. الوجه الأول أنها لا تدخل الجنة أبدا أبدا، وهي مخلدة في النار إذا كانت تستحل ذلك، هذه لا تدخل الجنة أبدا، وإنها تبقى في النار خالدة فيها لأنها كفرت بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها استحلت ما حرم الله عز وجل. الوجه الثاني وهو إذا لم تكن مستحلة لذلك، فإن هذا معناه أنها لا تدخل الجنة إلا بعد العقاب، إلا بعد العقاب، فهي لا تدخل الجنة مع أول الداخلين، ولا ترى ريح الجنة مع أول من يدخلها، إنما تظل تعذب في النار بهذا الذنب، ثم تخرج من النار يوما إلى الجنة بإذن الله تعالى. هذا هو التوجيه في كل هذه النصوص التي فيها الإخبار بأن من فعل كذا من أهل التوحيد دخل النار، أو لا يجد ريح الجنة، أو لا يدخل الجنة ونحو ذلك. فهذا على أحد التوجيهين، إن كان مستحلا فهو كافر مرتد بالفعل لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان غير مستحل فإنه يتأخر في دخول الجنة بسبب هذا الذنب، إذ يعاقب على هذا الذنب الذي ارتكبه. فمن هي الكاسية العارية؟ وتأملوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، معجزة فعلا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا كده الوصف ده، وبالذات اليومين اللي احنا فيهم دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات. سبحان الله، في اللغة الكاسية عكس الإيش؟ العارية. سبحان الله، فكيف يجتمع المتناقضان في شيء واحد؟ من أين هي كاسية وفي ذات الوقت هي عارية؟ فهذا كما يقول العلماء: لأنها وإن كست إلا أنها تعرت باعتبار آخر أو بصورة أخرى، كضيق الثياب أو كشفافها وخفيفها. إنها تبقى ستر كل الجسد، نعم، لكن تلبس ثياب إيش؟ ضيقة. هي وإن كست لكن تعرت مرة أخرى بأن الناس علموا تفاصيل جسدها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا والله يعني أتألم كما تتألمون بإذن الله، ويتألم كل مسلم عنده يعني رجولة في الحقيقة، عندما يرى امرأة في الشارع تمشي تلبس ما يسمى بالاستريتش. أي رجل هذا؟ رجل الله ما يستحق اسم ذكر، ما يستحق حتى اسم ذكر. أي إنسان هذا؟ أي مخلوق هذا الذي يرضى بأن تخرج ابنته أو زوجته أو يعني أخته أو نحو ذلك على هذا النحو، الذي يظهر أفخاذ المرأة ومقاس أفخاذها وتفاصيل يعني أردافها ويعني أجزاء جسمها كلها، والعياذ بالله. ولذلك هذه كاسية عارية، والعياذ بالله. ثم كذلك الكاسية العارية أيضا التي تلبس ما يفسر بدنها بأي صورة من الصور، كما قال العلماء، سواء كان فستان أو غيره لكنه ضيق يفسر أيضا هذا البدن، فهي وإن اكتست إلا أنها أيضا تعرض، فعلم الرجال وعلم الناس أحجام جسدها. وإلا سبحان الله العظيم، أنا لا أدري والله، مش عارف دول يعني طبعتهم إيه، البشر دول اللي بيقبلوا نسائهم تبقى بالشكل ده، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه ثوب يعني يقال له قبطية أو نحو ذلك، وهو القبطية دي يقولون أنها طبيعتها تشبه الحرير في طبيعتها، لكن لها ليست حريرا. فأعطاها لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وقال له: اكسها لامرأتك ومرها أن تلبس من تحتها شيئا، فإني أخشى أن تصف عظامها، إني أخشى أن تصف عظامها. لا حول ولا قوة إلا بالله، دلوقتي أفخذها ورجليها وعورتها المغلظة كله مكشوف، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن تصف عظامها. أنتوا واخدين بال حضراتكم العظام يعني مقصود إيه؟ الكتاف كده والخصر ونحو ذلك، أن تصف عظامها. نسأل الله العفو والعافية. قال: كاسيات عاريات. قال العلماء: تستر بعض البدن وتكشف بعضا، أو تكسي الجسد وتكشفه بكونه ضيقا. مائلات مميلات. قال العلماء: مائلات عن طاعة الله. مميلات، ها؟ لا، مميلات، هو ده في تفسير فعلا كده، انه مميلات لقلوب الرجال. قالوا: مميلات لغيرهن، مميلات لغيرهن، اللي هي تغوي امرأة أخرى بما تفعل، اللي هو يسموه في العصر دلوقتي بتاعنا بيسموه ايه؟ الموضة ان هي تفعل حاجة يقوم غيرها ياخد منها ليش الشيء ده، مائلة مميلة والعياذ بالله. قال رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت. انا هقرأ عليكم تفسير النووي. النووي رحمه الله تعالى كان في القرن الكام، السابع ولا الثامن تقريبا، السابع، القرن السابع. يعني النووي من كام سنة؟ من حوالي 800 سنة ولا حاجة، مش كده؟ من 800 سنة. تعالوا شوفوا بقى تفسير النووي. يقول النووي رحمه الله في تفسير رؤوسهن كأسنمة البخت، قال أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. يكبرن رؤوسهن يعني، قال ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. انتوا واخدين بالكم المشهد اللي هو حاليا دلوقتي؟ سبحان الله، هذا من دلائل النبوة. اللي بيعملوه للبنات دلوقتي تلبس 10 إشربات تحت عشان تعمل ايه؟ تكبر راسها. ده دي موضة عاملينها دلوقتي بحيث انها يعني الشيطان بيقول لها عشان يبقى وجهك صغير، والوجه الصغير ده جمال، تقوم تعمل ايه؟ تقوم يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت والعياذ بالله. وهذه علامة من علامات يعني الساعة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا في خبر آخر. فخلاصة يعني هذا الباب أن هذا الحال ليس هو أو ليس من آداب نساء الإسلام ولا من لباس نساء الإسلام أن يلبسن مثل ذلك. قال باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. ده آخر يعني باب في كتاب اللباس والزينة. قال باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، الغش يعني في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعطى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المرأة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أقول يعني للنساء غالبا وهي تجلس بين النساء، أقول إن زوجي أعطاني ولم يعطني. ده مرض منتشر في كثير من البشر وليس في النساء فقط كما كان في القديم. يعني في القديم العرب الرجال ما كان يعني يفعلون هذا في الغالب يعني، لكن النساء إنها تقول جوزي جاب لي وعمل لي وسوالي لأجل أن تظهر أنها عنده صاحبة مكان بين النساء يعني كذبا وزورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله. وعليه كل متشبع بما لم يعطى، اللي يقول أنا معايا الشهادات الفلانية هو ليس معه، اللي هو يتزي بزي هو ليس من زيه. يعني تلاقي مثلا واحد لابس زي العلماء مثلا وهو أصلا مش من العلماء، أو واحد لابس زي مثلا طائفة معينة هو ليس من هذه الطائفة، زي جماعة إخواننا اليوم اللي بيلبسوا لبس الأزهري وهم مش أزهرة. تلاقي كتير طالعين في الحكاية دي اليومين دول، مجرد أنه هو معاه تصريح بتاع أوقاف يروح لابس لبس أزهري وهو مش أزهري ولا حاجة. يعني هذا اللباس خص بمن تعلمه في الأزهر، إنما هو معاه ترخيص مثلا بتاع الخطبة ولا حاجة يروح لابس أزهري. هذا تشبع بما ليس فيه، تشبع بزي العلماء، إنه ده المفترض زي علماء ونحو ذلك. وعليه كل من تشبع بما ليس فيه. قال العلماء هو المتكبر بما، آسف، هو المستكثر بما ليس عنده، هو المستكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده. وزي اللي بيحاكوا الشباب من الشيوخ والكهول، اللي بيحاكوا الشباب تلاقيه هو شعره ابيض يروح عامل ايه؟ يروح صبغ اسود علشان يبقى قدام الناس ايش؟ شباب. هذا متشبع بما ليس فيه. تلاقيه هو شيخ او كهل ويروح يلبس شرط ويلبس سلسله ومش عارف ايه ويمشي في الشارع ونحو ذلك. هذا متشبع بما ليس فيه، وان كنا طبعا لنتحفظ على مساله السلسلة ونحو ذلك، لكن هو بيريد أن يكون أن الناس يظنون به أنه هو إيش؟ من الشباب. هذا متشبع بما ليس فيه.